يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إنني أنفق على والدي ومر حوالي شهرين ولم أستطع أن أعطيهم شيئا، ثم جاءتني زكاة مال فأعطيت الوالدة جزءا منها، فما حكم فعلي هذا؟ وهل تبرأ ذمة المزكي بفعل هذا؟ إذا وكلت في دفع زكاة فلا تأخذ منها شيئا لنفسك ولا لولدك ولا لوالدك، ما يجوز لك، هذه محاباة، أنت أمين، لا تأخذ منها شيئا لك ولا لوالدك ولا لولدك. نعم، إلا إذا كان صاحب الزكاة قال أعط منها والدك، لا بأس. نعم.